المصنف رحمه الله تعالى التعريف بالشرك، وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره بالمتن وذكر نصوص فيه للشرح، اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله مساويا به الله مساوى به الله يحبه كحب. مساويا به الله يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضات الله عز وجل ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله مضاهي به الله عز وجل مضاهي به الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وحكى عنه باختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله عز وجل بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منه وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله عز وجل بالعبادة دون من سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله عز وجل ليقربوهم إلى الله زلفى، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله عز وجل. والله تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين، الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. وقال الله سبحانه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا دون الله ولا من دونه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال سبحانه وما نرى معكم من شفعاءكم الذين زعمتم أنكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأيضا فقد أخبرنا الله عز وجل أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله جل وعز فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الحسين المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم من إله، قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن تعبد لرغبتك ولرهبتك، قال الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش فار من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا، فقال بعضهم لبعض ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو، فقال فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. لأن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلضعنا يدي في يده. وهذا بخلاف مشرك زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له تبيع بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. وأيضا فإنهم يعتقدون فيه من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وكان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ بتعريف الشرك وهو أن يسوى غير الله بالله فيما هو حق لله بصرف حقه إلى أحد من المخلوقين سواء كان أولئك المخلوقون الذين صرفت لهم تلك العبادة ملائكة أم كانوا أنبياء أم كانوا أصناما أو أحجارا أو أصناما أو كواكب أو شمسا أو قمرا أو نجوما أو أشجارا أو جبالا أو بحارا أو أنهارا أو نحو ذلك مما تعود المشركون بصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الأمر هو الذي وقع فيه الشرك قديما وحديثا وهو تسوية غير الله بالله بما هو حق لله. ولذلك عندما يتلاومون يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم برب العالمين في أنهم يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، لا، في أنهم كانوا يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون. طبعا الجواب لا، وإنما سووهم برب العالمين في المحبة والخوف والرجاء والخشية والخشوع والخضوع والإنابة والذبح والنذر والصلاة وما إلى ذلك من الأمور. فهذا هو المقصود بهذه التسوية، لأنهم لم يكونوا ليعبدوهم أبدا، ولم نجد أحدا لا سيما العرب في الجاهلية لا يوجد منهم أحد يعتقد أن الآلهة تحيي وتميت أو تخلق أو ترزق أو تدبر الكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني ما دمتم تعلمون أن هذه كلها لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى فلماذا تتعلقون بها من دون الله عز وجل ولماذا تتصرفون فيها من دون الله سبحانه وتعالى. ولماذا تصرفون حق الله لها من دون الله إن كنتم تعلمون. فهذه حق التسوية، هذه هي التسوية بعينها. أنت الآن لو ذهبت إلى مال عمرو وصرفته لزيد، أو أخذت كتاب عمرو فأعطيته زيدا، أو اعتديت على حديقة عمرو فوهبتها لزيد، أو مكنت منها زيدا، فأنت بهذا ظالم، ولله المثل الأعلى. فكذلك حال من يعتدي على حق الله فيصرفه لغيره من المحبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة وما إلى ذلك مما هو حق لله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وقد عظمت الفتنة بذلك، وبخاصة عند أصحاب القبور الذين يعلقون رجاءهم وخوفهم وخشيتهم واستعانتهم واستغاثتهم بأصحاب القبور، ويظنون أن ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتخذونهم شفعاء من دون الله كما كان الكفار الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا، ويعبدون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، ويعبدون من دون الله ما لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال في الآية الأخرى قل لله الشفاعة جميعا، وقال من ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن اعتقد أن أولئك المدعوين من الموتى في قبورهم يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى فهو بذلك مشرك شركا أكبر. ولذلك يا عبد الله لا تطلب الشفاعة إلا من الله. ولذلك أبين لكم جملتين لعلي نبهت عنهما قبل فترة، كلمة جملتان متقاربتان، إحداهما توحيد محض والأخرى شرك محض، وكلاهما يتعلقان بماذا؟ بالشفاعة، بل ويتعلقان بالشفاعة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا توحيد أم شرك؟ هذا هو التوحيد الخالص، لأنك تطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله عز وجل. بخلاف ما لو قلت اشفع لي يا رسول الله الآن وهو ميت، أو قلت الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك محض، لأنك طلبتها من غير الله سبحانه وتعالى، وهي لا تطلب لا من النبيين ولا من الملائكة ولا من الشجر ولا من الحجر ولا من مخلوق أيا كان، مهما كان فضله ومهما كانت منزلته ومهما على شأنه، فإنه لا يطلب منه شيء من ذلك. ففرق بين من يطلب الشفاعة من الخالق وبين من يطلب الشفاعة من المخلوق. الشفاعة حق للخالق لذلك تطلب منه، وحتى ما يأذن الله به للمخلوق فإنها تطلب من ماذا؟ ممن؟ من الخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تطلب من المخلوق بحال. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم، فإن ذلك أي طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى كما هو شأن المشركين الأولين بل والآخرين الآن، بل إن الآخرين شد كما أشار المصنف غير مرة في هذا الكتاب. وكما سمعنا قبل قليل فإنهم أشد شركا من مشرك الزمان الإيش؟ الزمان الأول، الزمان السابق، لأن الزمان الأول أصحاب الزمان الأول مهما يكن من أمر فلكنهم يعني يلجؤون إلى الله عند الشدة، الذين هم الكفار الأولون كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العليم الحكيم، ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فإذا يعني إن لم يعني فإن من يطلب الشفاعة من المخلوقين في السراء والضراء هم من هذا القبيل، من هذا القبيل في السراء، ولكن مشركي هذا الزمان يلجؤون إلى الله في الرخاء إلى غير الله في الرخاء والشدة معا. ولذلك يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، زعما منهم، تعالى الله عن ذلك، زعما منهم أن أصحاب القبور يتصرفون مع الله في الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل ينسبون لبعضهم، لبعض طواغيتهم، أنه هو بنفسه يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ من الذي يدعى عند المرض؟ من الذي يطلب منه الشفاء؟ من الذي يطلب منه العون؟ فإذا هؤلاء الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعملون الطاعات، هؤلاء مساكين يعني غرهم فتجدهم يعني يلجؤون إلى غير الله في أحلك الظروف التي ينبغي أن يلجأوا فيها إلى الله سبحانه وتعالى. بل كما مر بنا غير مرة تجد الطفل الصغير يطلب النجاح من الميت في قبره، تجد المرأة التي لا تحبل تطلب الحمل وتطلب الولد من هذا الرجل. فلننتبه أيها الإخوة ولنحذر من هذا العمل الشنيع، ولنعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الله وحده هو كاشف الهم والغم والمعطي والمانع والقابض والباسط والرازق والنافع والضار والمبدي والمعيد. فإذا آمنت بذلك ربا وطبقت ذلك في جميع مراحل حياتك فانتبه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تلجأ إلى غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأقبل على الله تبارك وتعالى، واحذر من الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، وفي كل أحواله. نعم تفضل. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصده أي متخذ ذلك الند من دون الله، يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه، لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أو أي غرض من الأغراض. والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر، وهو الله سبحانه عز وجل، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني للغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه إلى ذلك الند يفزع في قضاء حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا ناداه، ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرته، اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة العبودية، ويجعله مستحق العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك، وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك. فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العظيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب. ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا غيرهم ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. ثم يعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل. نعم. فالعاقل يعني ما زال يبين حكم من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو مدر أو أي مخلوق على وجه الأرض، فلا فرق بين هذه الأشياء كلها، فالكل معبود من دون الله، من ذبح له أو نذر له أو طلب الشفاعة منه أو استغاث به أو طلب منه شيء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو دعاه، فالكل معبود من دون الله، وهو يوم القيامة سيتبرأ منه ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، بغض النظر عن يعني قصده أو نيته، سواء أراد عبادته مباشرة أو أراد أن يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا قد جعله ربا وإلها، وهو مذموم، وهو عمل فأصبح الذين يتعلقون بغير الله، مثل الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم أو بالأشجار والأحجار أو بالأماكن التي يسمونها أماكن البركة أو بأماكن يرتادونها، إلى درجة أن بعضهم ربما يعتقد في كافر ميت في قبره يظن فيه أو ملحد من الملاحدة ربما تعلق به

وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث. وفي حديث الصور الطويل: ألا لي الحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول الله تبارك وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني والدارقطني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، وفيه: ثم ينادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشبه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشبه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويعبد ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم أمته. الحديث. قلت: وقوله يمثل لهم أشبه ما كانوا يعبدون إلى آخره، هذا في مثل عيسى وعزير. وأما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها، كما صرح به الكتاب والسنة والله أعلم. هنا بين المصنف أنواع الطواغيت التي تعبد من دون الله، وقد أشار إليها إشارات، وأن منها العاقل ومنها غير العاقل. فأما العاقل فمنهم الأنبياء والملائكة والجن، وهؤلاء العقلاء لم يرضوا بعبادة الناس لهم، لأنهم مؤمنون يعبدون الله، فكيف يرضوا بأن يكونوا معبودين من دون الله عز وجل؟ ولذلك يتبرؤون يوم القيامة من عابديه، فيتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى، ويتبرأ عزير عليه السلام من اليهود، ويتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل من يتعلق به أو يدعوه أو يرجوه أو يسأله شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، كما حكى الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين الذين يتعلق بهم أحد من قومهم أو من أمتهم، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن، وهو أنهم يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة. وهناك أناس ممن يعرفون بأنهم منتمون إلى العقلاء، لكنهم ليسوا بعقلاء، مثل أولئك الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ويدعون لأنفسهم بعض الكرامات، وهي هلوسة وأشباح شيطانية، وليست في الواقع ماذا؟ كرامات. ومن زعم أنها كرامات فقد أعظم على الله الفرية، لا يمكن أن تكون تلك كرامات ممن يدعي أولئك المشعوذون والدجالون والأفاكون، وقد تظهر بعض الخوارق الشيطانية فينخدع بها الناس كما ضربنا لذلك بعض الأمثلة في الدرس الماضي. فمثل هؤلاء يحشرون مع معبوديهم مع عابديهم، الذين يرضون بعبادة أنفسهم يختلفون عن أولئك الأولين. الأولين يتبرؤون ممن يعبدهم، وأما الطواغيت فإنهم يتوجهون إلى من يعبدهم، بل يحشرون هم وكل من تعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بل إن من هؤلاء من وصل به الأمر إلى ادعاء علم الغيب المطلق كالكهان والسحرة والمشعوذين وبعض أصحاب الطرق الصوفية الذين يضحكون على الناس ويهزؤون بهم ويأكلون أموالهم بالباطل، ويستغلون أمورهم مقابل أن يتعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم أخطر ما يكون، لأنهم يضلون الناس. وربما تشدق بعضهم ببعض الآيات أو ببعض وادعى أنه من أهل القرآن ومن حفظة القرآن، وهو دجال من الدجاجلة. فينبغي أن نحذر منهم جميعا. ولذلك عد أهل العلم رؤوس الطواغيت خمسة: أولهم إبليس عليه لعنة الله، فلنتنبه لهؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم ويبهرجون عليهم، وربما أخافوهم ببعض التصرفات الشيطانية عندما تخدمهم الشياطين، ويهيئون لهم بعض الخوارق التي تخدع الناس وتبهرهم. يقول أحدهم في بعض البلاد الإسلامية يضحك على أتباعه، يأتي لهم بخبز يشتريه من أي مكان ويقول إن هذا الخبز مد يده فاستطالت حتى قطعت البحار وأتت لهم بهذا الخبز من مكة. ما شاء الله، يعني يده صارت طولها آلاف الكيلوات، وغير ذلك من ترهاتهم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. والعجيب أننا كما يقولون في عصر العلم والتكنولوجيا والتقدم، ومع ذلك تجد من المنسوبين إلى هذا العلم المادي الذي وصل إلى ما وصل إليه منهم من يؤمن بهذه الترهات وبتلك الخرافات ويصدقها ويخاف من أهلها أن يفعلوا له شيئا. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن رؤوس الطواغيت أيضا من عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وكذلك الكهان والسحرة، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأنه أفضل أو مساو لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الشرك الأصغر والثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، طيب تفضل. والثاني شرك أصغر وهو الرياء،

من الشرك بأنواعه الأصغر والأكبر، فلنبتعد عن هذا ولنحذر منه، لأنه عمل قلبي قد يطرأ على المرء وهو لا يدري أو لا يكاد يحس به عندما يبتغي بعمله محمدة الناس ومدحهم وثناءهم. والرياء يخاف حتى على الصالحين منه، لأن بعض الناس يضعف قلبه حتى يري الناس أنه يفعل ويفعل. ولذلك سن إخفاء الصدقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورته، عن خطورة الرياء، وحذر منه ونبه أمته على خطورته. ولولا أنه خطير لما قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم خاف الوقوع من الشرك فإن من دونه يكون خوفه أولى وأحرى، وهو أولى وأحرى بهذا الخوف، لأن كما قلنا هذا الرياء عمل قلبي وقد يقع فيه المسلم دون أن يشعر أنه شرك، فيجتهد في قراءة القرآن لتليين قلبه وإبعاده عن هذا الداء، وبقراءة كتب الرقائق الصحيحة لا كتب القصص والخرافات والخزعبلات والمنامات، لا هذه ننحيها جانبا، وإنما نقرأ كتب الرقائق الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أحاديث الترغيب والترهيب. فاحذر من هذا بأنواعه، من الشرك الأصغر بأنواعه، ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله إن لم يعتقد أن المحلوف يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن يعتقد أن المحلوف به يقدر على شيء من ذلك فإنه شرك أكبر. وأي التفات من العبد لغير الله، أي التفات من العبد لغير الله فهو شرك بالله، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ومن ذلك أن يبتغي بعمله غير وجه الله كتحقيق غرض من أغراض الدنيا وحطامها الزائلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ومعنى تعس أي هلك. وعبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة الذين يتعلقون بها فيؤثرونها على الآخرة فيجمعونها من الحلال والحرام ولا يبالون في ذلك.